واوحى لمين؟ لمريم. الله. ومش كده، احنا بقى الملائكة والانبياء والحواريين والام موسى والمرأة والمريم كل دول اوحدهم؟ ده مش كده بس، واوحى ربك الى النحل. ومش كده بس، تعدها الى الجماد كمان، وزلزلت الارض ايه، وبعدين قال ايه، قال الانسان ايه، ها بان ربك اوحى لها. يبقى ده اعلام كله، بس اعلام من مين؟ من الله. الى من؟ الى كل الاجناس. وقد يكون الاعلام من الشيطان، وان الشياطين ليوحون، وقد يكون من الضالين معا، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه، غرورا. يبقى اذا الوحي على اطلاقه هو ايه؟ اعلام بطريق خفي. ممن؟ من نجدع. يعني من اين الى مين الى اين؟ في اين؟ في اي موضوع. لكن الوحي الشرعي اعلام من الله للمصطفى من رسله بمنهج يهدي به خلقه. هذا هو الايه. هنا بقى اوحى، واوحينا الى ام موسى، من النوع اللي هو بقى لمرتبة الرابعة، مرتبة ايه الوحي ده. كان نفس في الرعوة والإلهام يصح، كان بواسطة رؤية يصح، كان بواسطة ملك وكلمها كده يصح. بإيه بقى؟ ما هو يبقى الذي أوحى؟ هو الله. أوحى بإيه بقى؟ وإذ وأوحينا إلى أم موسى الوحي أن أرضعيه، أدي أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا تاني أمر، ولا تخافي أدناه، ولا تحزني أدناه تاني، هات الخبرين والبشارة، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة جمعت من إيه؟ أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. إيه؟ وفي هذا الإيجاز. طيب اذا خفت ان ارضعيه، يعني مدة امانك عليه، فاذا خفت عليه ما قالهاش من ايه، اي شيء يدخل الخوف عليه يبقى ايه، القيه في اليم. ساعة ما تلقي ام ابنها في اليم اللي هيجي على بالها يضيع، يغرق، يتعرض لشدة، يروح لمين وهو ما يعرفش مصالح نفسه، ده طفل لسه ازاي؟ ام قال لا ما تخافيش عليه، لانه حيروح الى تربيه خير من تربيتك انت في البيت يا فقير، انت هيتربى عند الملوك، وما تحزنيش للفراق. صحيح هتحبي، انت مطمئنه على انه تربى كويس، بس يكون يعني بعيد عنك برضه فراق، ما تحزنيش. ليه؟ لأن هذا الفراق سيعوضك خيرا، ويعوض الدنيا كلها خير، لأنه حيموت طاغية ويحيي منهجا لخلق الله في الأرض. يبقى عندنا إيه؟ أرضعيه في الأمان، إذا خفت عليه ألقيه في اليم. ولما يقول لها ألقيه في اليم حيجي في فكرها خاطر الخوف عليه، أدي واحد، تحزن لفراقه، ادي التاني. قال لا ما تخافيش عليه ولا تحزني، لان هيبقى احسن من ما يكون في حضنك، لانه وحسنرده اليك، ادي بشاره، ومش هنرده اليك وجاعلوه، يعني اذا انا احافظ عليه مش عشان خاطرك بس، ده له مهم عندي، لان انا هجعله رسول. يبقى انا حافظ عليه ولا ما حافظش بقى؟ لان هجعله رسول، يبقى انا اللي حافظ عليه. يبقى إذن كل إيه؟ أدي الوحي اللي يقول إيه؟ لأم موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي واحد، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي أمر ثاني، ولا تخافي أدنى، ولا تحزني أدنى، هات البشارة والخبر، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طالما كانت ما فيش خوف ولا حاجة أهو ترضعه، قعدت ترضعه كذا شهر، وبعدين رأى واحد من رعية فرعون قابلة من قوابل داية، يعني خارجة منين؟ من البيت بتاعها. فيجي في باله ايه ما دام دايق وخارجه من البيت، ايه لوازم الدايه دي؟ يبقى لازم حد يولد بقى. قاموا ايه تتبعوا الحكايه. فلما هي احست من هذا جه زي ما يقول الباب جه كده ناس عشان يفتشوا من العسس، قامت هي عارفه الموضوع خافت على الولد فلفته في خرقه وشافت فجوه كده وراحت دساها فيها. اتاري الفجوه دي الفرن، والفرن كان مسجور يعني فيه النار، انما من الربشه واحد حطها فيه ما تنبهتش انه في النار الا بعد ما دكهم جم يدوروا على حاجه ما لقوش، فافتكرت انه هو فين. راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء، فكان ذلك اول شيء لا تخافي ولا تحزني انا رده اليك. انت لما تيجي في النار اهو شفنا عشان تطمئني الى ان احنا وعدنا ايه؟ وعدنا حق. طب هذا من جهته قال لها ورمته في الله. حتة الوحي لأم موسى وردت في القرآن مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين ان القرآن عمال بيكرر ايات كده من غير، وجابوا آية ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، مش كده؟ فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لك. قالوا طب المساله جايبه اوحى انت لو فهمت العباره تقوم تجد ان الاولى فيها ارضعيه اولا في مده الامان لما تكافي القيه في اليم، الثانيه ما فيهاش ارضعيه. اوحى اذ اوحينا الى امك ايه؟ ان ايه؟ ان اقذفيه في التابوت، يبقى مساله الخوف. واقذفيه في التابوت، شوف كلمه اقذفيه دي مش هتحطه بحنان كده رايق، وبرضه اقذفيه في اليم، لا مش بحنان ده بشعفه. وبعدين بيقول فليلقيه اليم بالساحل، امر ربنا اليم، شوف فليلقيه امر من الله، يعني يا ساعه ما يجي لك البتاع ده دقلجه على الساحل. اذا ما دام ما جاش سيره ارضعيه تبقى ديا اخزفيه، يبقى دي جاعه ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل، لكن الثانيه زي انت ما تقول للواحد ايه خد بالك ان البيت اللي انت فيه ده فيه لصوص بيجوا هنا، فجهز البندقيه كده وحطيه وتقعد كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وبتاع، وبينصحك بالنهار مفيش حاجه، وبعدين حس بالليل ان الحكايه دي حصلت، قال له الحق الكلام اللي قلته لك اضرب ابن ابوك الله. ولذلك تجد هناك رتابه في الكلام واطمئنان. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا كفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كلام برتابه وكلام برواقه لانه مش وقت الحادث، ده تمهيد واعداد لما قبل الحادث. لكن الكلام الثاني ساعه الحادث قال لا الحق الحق، يبقى عايز سرعه. ولذلك تجد ايه الاسلوب اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ما قالش ايه ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي الله. العجله حتى في اللفظ دي ان تدل على ان ده ساعه كان ايه، كان ساعه الحدث بقى نفسه، بدليل ما جابش الرضاعه وجبتك. وكلمه تقذفيه مع ان الام ما تقذفش ابدا، ده الام هتحطه بشيء من الحنان، انما الوقت مش حنان، الوقت مش ايه. ولذلك الايه دي ربنا قالها ليه؟ حينما قال الحق لموسى اذهب الى فرعون انه ايه طغى. صحيح فرعون ده اسم مرعب، وهيروح لفرعون انه طغى، ده هم هيقولوا في ايه اخرى ان احنا خايف يفرط علينا او ان يطغى وانا لي ذنب عنده ويعمل لي مش عارف ايه. فساعد ما قال له اذهب الى فرعون انه طغى قال له رب اشرح لي صدري للمهمه دي، احسن المهمه صعب يعني، اشرح صدري على خدها ويسر لي امري خليه ما فيش عقبات، مش كده؟ وما دام هتكلم بقى واتكلم بمنهج وبتاع عايز اتكلم بفصاحه، احلل عقده من لساني يفقه قولي. وبرضه انا عايز وزير يساعدني شويه لان المهمه صعبه شويه، ووزير مش من مطلق وزير، يكون من اهل، ومش مطلق اهل، انا عايزه هارون بالذات. الله، شوف كم طلب، اشرح لي، يسر لي، احلل عقدة من لساني، واجعل لي وزيرا ومن اهلي، وهارون، وهارون اهل. ليه الحكايه دي كلها؟ قال لك لان انت بعتنا لمهمه وترضى عنا لما ننجح فيه، كي نسبحك كثيرا، مش كده قال له؟ ونذكرك كثيرا، انك كنت بنا ايه؟ فماذا قال الحق له في هذه الطلبات كلها؟ لقد اوتيت سؤلك يا موسى، لقد اوتيت سؤلك يا موسى. السؤل مش السؤال، السؤل هو الشيء المسؤول، وفعل تيجي زي مثلا انت تقول هذا خبز، اهي فعل اهي، مش بتقوله للمخبوز؟ كذلك السؤل للشيء المسؤول، اخذت مسؤولك مني يا موسى، يبقى السؤل هو ايه؟ المسؤول، شيء الايه؟ هات بقى هذا من ما كان من جهة موسى وامه والوحي قول الحق. فليلقه اليم بالساحل، دي لام الامر بيقولوا، فليحضر فلان، زي ما تقول احضر يا فلان، فليذاكر الولد درسه، بتأمره بانه ايه؟ طب فليلقه اليم بالساحل، طب هو امر ام موسى بكذا وقال لها اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا، والبحر امر ربنا، قال لها امال ايه؟ يأمره قوي، والبحر يفهم عنه على طول. الله، فيقول له إن لما يترمي بتاع فيك ما تخليش عنك، ما تخليش، تعالى كده وروح مزحزحه كده لحد ما يروح على الايه؟ على الساحل. ليه الساحل يعني ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.